إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، ففي سياق الكلام حول الساعة وأشراطها وعلاماتها وأماراتها التي تكون بين يدي قيامتها، بين يدي الله تبارك وتعالى، مر الكلام حول بني إسرائيل وسنة الله عز وجل فيهم وفي الأمة التي ستأتي من بعدهم كبديل عنهم، وهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إلا أن القصة التي بينها ربنا تبارك وتعالى عن بني إسرائيل قصة لم تنتهي، والحكاية التي تمر فيها أمة بني إسرائيل حكاية لم تطوى بعد. الحقبة التي سبقت رفع نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام شيء، والحقبة التي تلت رفعه عليه الصلاة والسلام شيء آخر، لأن بني إسرائيل بعد عتوهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض مرتين، وما فعلوه وما اقترفوه وما أجرموا في الأرض فيه وما سفكوه من الدماء وما حرفوا من الكلم عن مواضعه يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وتكذيبهم للأنبياء بل وقتلهم للأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، والإفساد تلو الإفساد والطغيان تلو الطغيان والكبر تلو الكبر على آيات الله وعلى رسله وكتبه وهدايات أنبيائه، كل هذا كان حرياً أو جديراً بأن يكون سبباً في رفع النبوة منهم برفع نبي الله عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. بعد تلك الحقبة ما عادوا كما كانوا، بل أخبر الله تبارك وتعالى عنهم لما أخبر عن هذه الأمة وعن خيريتها وفضلها وعلو شأنها ومقامها ومنزلتها عند ربها تبارك وتعالى، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ماذا جرى؟ قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الذلة لا تزال فيهم، والصغار والمسكنة لا تزال فيهم، حتى لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وابتعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، كانوا أذل أمة وأصغر أمة وأحقر أمة وأنجس أمة، ما بقيت أرض من أراضي الناس إلا ولفظتهم وأذلتهم ذلة لا مثيل لها، ما بقيت أمة من الخلائق إلا وأذاقتهم ألوان العذاب وضروب الصغار، حتى أنه بقي منهم بقية في جزيرة العرب وكانوا مع كثرتهم أذلاء. لكن الذي ينبغي أن يشار إليه والذي ينبغي أن يضاء عليه أنها أمة لا تستقيم لها قائمة، ولا تعلو لها راية جهاد ولا قتال. وانظروا في التاريخ منذ أن رفع الله تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، ما دخل اليهود في معركة حقيقية، ما قاتل اليهود يوما من الأيام. أما ما تسمعونه من قصفهم وقتالهم في الطائرات أو فيما يسمى بالتقنيات الحديثة، فهذا تفوق تقني وليس قتالا. وكانوا كما قال ربنا تبارك وتعالى يحكي عنهم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. تحسبهم جميعا، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال تعالى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. فلم يعرفوا قتالا حقيقيا أبدا، ولا دخلوا في معركة سنان إلى سنان، وسيف إلى سيف، ونار إلى نار، وحديد إلى حديد أبدا، إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هذا النوع من الحروب لا يعرفونه. وانظروا ماذا فعل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع، وقتل في بني قريظة، وذبح بني النضير، وفتح حصن خيبر، وما عرف منهم فارس يقاتل شجاعة ولا شهامة. ما عرفوا الحرب الحقيقية يوما من الأيام. شأنهم منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، شأن الفأر. وهذه الكلمة كلمة نبوية استعملها نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم، لما قال كما ثبت في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: فقدت أمة من بني إسرائيل، لم يدر ماذا عملت، ولا أراها اليوم إلا الفأر. ألا ترون أنهم إذا قدم لهم ألبان الإبل لم يشربوها، وإذا قدم لهم لبن الشاء شربوها. هذه الأمة فعلت ما فعلت كما فعلت الأمة التي مسخت قردة وخنازير، ولا نعلم كم من الأمم مسخت منذ ذلك الوقت وأحالهم الله تبارك وتعالى مخلوقات حقيرة، ومنهم هذه الأمة. لم يدر ماذا فعلت فمسخهم الله تعالى فأرا، وكذلك سيكون حالهم لما يفتح الله تبارك وتعالى على المسلمين. لن يرفع يهودي سيفا في وجه مسلم، لن يقاتل يهودي يوما مسلما، لن يحاربه ببندقة ولا بسنان ولا بسيف ولا برمح ولا بخنجر ولا بسكين، لا يزالون إلى هذا اليوم، بل سيختبئون كالفئران خلف الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال تعال فاقتله. ولا يكون هذا من شجاع ولا من مقاتل أبدا حينما يختبئ خلف الأشجار وخلف الأحجار. فشأنهم كذلك لم يتغير. لماذا نقول هذا الكلام؟ لا نقول هذا استقلالا من خطرهم، ولا استقلالا من شرهم، ولا استقلالا من كفرهم، ولا من ضلالهم، ولا من قدرتهم على الإضلال، بل نقول هذا لنبين أن الخطر العسكري الحقيقي الذي يكون بالقوة والسنان ليس من هؤلاء، بل من أسيادهم الروم. هؤلاء هم الذين كانوا على مر التاريخ مقاتلين وغزاة، دخلوا إلى أراضي المسلمين فذبحوا فيهم وقتلوا وشردوا، قتلوا الصغار والكبار، وما كانوا يخافون في مسلم ولا في مؤمن إلا ولا ذمة. فمن كان يرى حلفه أو حلفا مع اليهود عارا وهو كذلك، فليرى حلفه مع الروم أكثر دمارا ووبارا. فمن كان يرى أن الحلف مع العبيد عارا، فالحلف مع أسيادهم أكثر دمارا. هؤلاء هم الذين ستكون بيننا وبينهم ملحمة كبرى، وليس مع اليهود. هؤلاء هم الذين ستكون بيننا وبينهم معركة تضع بعدها الحرب أوزارها، وليس مع اليهود، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لما تحالفون الروم حلفا آمنا فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. لذلك فإننا ينبغي أن نضيء حول هذه القصة، وأن نبين أن ملة الكفر واحدة. منهم من يخطط ويدبر ويضل ويفسد في الأرض إفسادا سلميا، ويتباكى على نفسه ويبكي على حاله، ويجمع ما يجمع من عطف الناس بحجة أنه مظلوم مقهور في الناس. ومنهم من لديه السنان والحديد والنار، وكلاهما أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعداء المؤمنين من بعد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هذا الحلف وهذا التناغم والانسجام بين ملل الكفر، وتحديدا بين اليهود والروم، ما حصل من أول الأمر، بل كان الروم حتى فترة وجيزة قرابة 5 قرون كانوا يتهمون اليهود بقتل عيسى بن مريم بزعمهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفأرون منهم فأر ولي المقتول من القاتل، وكانوا يبغضونهم بغضا شديدا كما قلنا، بل كل ما أذل به اليهود على مر التاريخ كان أكثره بسبب الروم وسلطة الروم وقهر الروم لليهود. لكن جاءت فترة وليقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا. قام بعض ملوك أوروبا وتحديدا ملك من ملوك فرنسا بإصدار صك يمنع من إقامة اليهود في بلاده إلا أن يخير بين ثلاث: إما أن يقتل، وإما أن يخرج، وإما أن يعتنق النصرانية. وليقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا. أفتى لهم حاخاماتهم يومها أنه يجوز لكم حفاظا على سلامتكم وسلامة أولادكم وحتى تدخلوا في هذه البلاد وفي مقدراتها وثرواتها وأن تتوغلوا في مناصبها ومراكزها العليا أن تدعوا اعتناق النصرانية. فدخلوا فيهم دخولا وتوغلوا فيهم توغلا حتى وصل اليهود فيهم إلى أعلى المراتب والدرجات والمنازل والمراكز، فصاروا لا أقول على رأس قبيلة أو رأس عشيرة، بل صاروا على رأس الدول، وأوكلت إليهم سدد الحكم في بلاد كثيرة، حتى ما عدنا نرى في يومنا هذا أحدا تولى منهم منصبا عاليا إلا وكان من هؤلاء. فادعوا أنهم على النصرانية وهم في حقيقة أمرهم من اليهود، وبدأوا يلعبون بالدين أي بدين النصرانية لعبا. ساعدهم على ذلك حنكة وفطنة وذكاء غير طبيعي، فصاروا يقلبونهم يمينا وشمالا حتى وصل الأمر فيهم إلى استصدار مذهب هو الآن المذهب السائد الكبير الأعظم في النصرانية، يبرئ اليهود من دم المسيح، وأنهم لا علاقة لهم به، وأن الذين قتلوه كانوا على الوثنية. فصار هذا المذهب الآن هو المذهب السائد. لكن بقيت مشكلة عظيمة، وهذه المشكلة أن الروم كانت قساوستهم هم الذين يحكمونهم، ورهبانهم يرجع إليهم في الصغيرة والكبيرة، ولا ريب أن من وكل إلى دينه فإنه لن يستطيع، حتى ولو كان ضالا، لن يستطيع أن يتصرف في دنياه كيف يشاء، وأن يستحل ما يشاء، وأن يقبل على دنياه وأن يغرف منها كيفما يشاء، حتى ولو كان من أهل الضلال. فكان لابد من أن يزاح هؤلاء القساوسة على جنب، وأن تكون لهم الكنائس والدور، وأن تبقى السياسة وما حولها لغير هؤلاء. فاصطنعوا ما يعرف بالثورات، ثورات هنا وثورات هناك، ما بقيت دولة كافرة غربية إلا وكان فيها ثورة هي في حقيقتها ثورة اليهود على الدين النصراني. لكن الذي ظهر منها ثورة الصناع، ثورة العلماء، ثورة العلم، ثورة الحضارة، ثورة التطور. وما كان ذاك إلا ليسكتوا كلمة الدين حتى ولو كان ضالا، حتى ولو كان على الشرك، وتكون الكلمة حينئذ بينهم للدنيا وحدها. إلا أنه حصلت مشكلة أخرى، وهي مشكلة عظيمة جدا ليس لها حل إلا أن يباد المسلمون. ما هي؟ أنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فما الحل مع هؤلاء؟ إذا كان أصحاب السيف والحديد والنار قد جعلناهم في جيوبنا، فهؤلاء عندهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا أمل ولا يوجد طريق لدخول هؤلاء في دنيانا ولا أن نستدرجهم بنساء ولا بعبيد، ولا بمال ولا بجاه ولا بفضة، حتى ولو استدرجوا كثيرا منهم من صغيرهم إلى كبيرهم رجالا أو نساء فلا تزال طائفة منهم على الحق ينصرهم الله تعالى بعز عزيز أو بذل ذليل. فما الحل مع هؤلاء؟ لا يوجد حل إلا أن نأتي ببديل عنهم، إلا أن نأتي بشيء يشبههم لكنه يكون تحت آباطنا وأجنحتنا. هذا البديل كان ينبغي أن يكون لابسا للبوس المسلمين، هذا البديل كان ينبغي أن يكون ناطقا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فصنعوا لقوم رفضوا دين الله عز وجل ورفضوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اصطنعوا لهم ثورة سموها إسلامية، حتى إذا ما جاءوا يحاربون دين الله ويقضون على عباد الله ويفنون أولياء الله لا يقال إنهم يحاربون دين الإسلام، لا، بل يقال إنهم يحاربون المتطرفين من المسلمين ويحاربون الإرهابيين من المسلمين. أما المسلمون الذين اعتدلوا والمسلمون الذين بقوا على حالهم الأول والذين ما رفضوا صنع يهود ولا حلف يهود ولا الدخول في يهود ولا في أسياد يهود، فهؤلاء هم المسلمون حقا وهؤلاء هم المؤمنون حقا. هذه خلاصة القصة، والتفاصيل عندكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، الكلام كما أسلفنا لا يزال متصلا حول قيام الساعة وما يسبقها من أشراط وعلامات، والكلام حول هذه القضية ليس كلاما هو ضرب من أضراب الرجم بالغيب، ولا هو من باب التألي على الله سبحانه وتعالى. ولقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم للساعة بمثال من أروع ما يمكن أن يمثل لها، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الساعة كمثل المرأة المتم، أو كمثل الحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفاجئهم أو متى تفجأهم. من هي الحامل المتم؟ الحامل المتم هي التي أتمت شهور حملها ولكن أهلها لا يعلمون متى ستلد، فينتظرونها من ليل أو نهار، فإذا سألت زوجها فيقول لك: زوجي بين الحين والآخر، بين ليلة وضحاها، إما اليوم أو غدا أو بعد غد، فيبين لك الفترة التي ستلد فيها لكنه لا يحددها ولا يعلم الوقت تماما وضبطا الذي ستلد فيه. هذا حال المؤمنين مع الساعة، لكن أهل الحامل يعلمون أنها دخلت في أشهرها الأخيرة، ويعلمون أنها أتمت شهرها الأخير، ويعلمون أنها في آخر وقت من أوقات حملها، وليس هذا رجما بالغيب. والمؤمنون الذين يقرؤون كتاب الله ويتتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الساعة لم يبق لها إلا القليل القليل، ولم يبق منها كما يقول البعض: ما زال الوقت مبكرا. لا يا عبد الله، إنها أقرب إليكم من شسع نعالكم وأقرب إليكم مما تظنون. قال الله تبارك وتعالى: لما رفع عيسى ابن مريم إليه عليه صلوات الله وسلامه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فلا يزال اليهود أذلاء، لا يزال اليهود مستضعفين، لا يزال اليهود مقهورين، ليس لهم شوكة وليس لهم دولة وليس لهم سطوة ولا سلطان ولا جاه إلى يوم القيامة. فلما صار لهم هذا علمنا بالضرورة أن يوم القيامة قد جاء. وقال الله تبارك وتعالى بعدما أغرق فرعون وآله، قال وإذ قلنا لبني إسرائيل من بعده اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. واللفيف هم القوم المتفرقون الذين يكونون في الأرض مبعثرين، كما قال تعالى اسكنوا الأرض، أي أنهم متفرقون في الأرض من شرقها إلى غربها يستضعفونها هنا وها هناك. فإذا جاء وعد الآخرة أي إذا ما بدأ يوم القيامة جئنا بكم لفيفا، أي جمعناكم في مكان واحد معلوم، وهذا هو المكان الذي يجمع الله تعالى به الخلائق ليقوم حسابهم عليه، ألا وهو أرض الشام ديار بيت المقدس. لذلك فإننا نقول أن الكلام على هذا ليس كلاما وضربا من الخيال، وليس ضربا من الرجم بالغيب كما قلنا، ولا هو تأل على الله عز وجل، بل هو علم آتاه الله تعالى للأولين كما آتاه للآخرين. كان بعض من كان في زمن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من الرهبان والأحبار الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كان يقول أحدهم أزف زمان نبي، حتى قال قائلهم لسلمان رضي الله تعالى عنه إني لا أرى أحدا على مثل ما أنا عليه اليوم من الدين، أي من الدين الحق الذي كان على ما كان عليه عيسى بن مريم، إلا أنه أزف زمان نبي. قوله أزف زمان نبي قول ليس رجبا بالغيب، بل هو نظر في النصوص ونظر في الكتاب ونظر فيما يتلوه من هدايات الأنبياء. فإذا كانت كتب الأولين من التوراة والإنجيل كانت تنبئ تحديدا أو مقاربة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في أي فترة ستكون، ما كانوا يحددونها بالسنة والشهر واليوم، لكنهم كانوا يقولون أزف زمان نبي. فإذا كان حال الوضوح في تلك الكتب على هذه الحال، فما بالكم في الوضوح الذي في الكتاب المبين الذي لا يضاهيه كتاب مما نزل من كتب الله عز وجل إبانة ولا وضوحا ولا تحديدا للآيات البينات التي ستكون بيننا وبين قيام الساعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفتح بصائرنا للحق، وأن يرزقنا العمل به واجتناب نواهيه، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا